بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد، قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية، وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الجملة من هذه العقيدة المباركة والتي اشتملت على عدد من الآيات التي تعلقت بصفة المحبة، ومراد الشيخ رحمه الله بيان أن مما يثبته أهل السنة والجماعة صفة أن مما يثبته أهل السنة والجماعة صفة المحبة لله جل وعلا. وصفة المحبة صفة ثابتة لله جل وعلا بالكتاب والسنة والإجماع. أما أدلة الكتاب فكما سبق مما أورد الشيخ رحمه الله، وأما أدلة السنة فكثيرة، فقوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، الحديث، وكقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، في نصوص كثيرة. أما الإجماع فإن الرسل أجمعين وأتباعهم والسلف الصالح قاطبة قد أطبقوا على وصف الله جل وعلا بالمحبة، وجاء في النصوص أيضا وصفه جل وعلا بمرتبتين ونوعين من أنواع المحبة، ألا وهما الود والخلة، كما سيأتي إن شاء الله في كلام الشيخ رحمه الله أو فيما أورد الشيخ رحمه الله من قوله تعالى: وهو الغفور الودود. والخلة فيما جاء في النصوص قد اختص بها الخليلان عليهم الصلاة والسلام، محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والود صفو المحبة ولبها، والخلة كمال المحبة. وأهل السنة والجماعة يقفون في هذا الباب عند حد ما ورد، فلا يصفون الله عز وجل إلا بما أخبر عن نفسه، وهذا يتلخص في هذه الصفات الثلاث: المحبة والود والخلة. وأما مراتب المحبة الأخرى كالهوى والعلاقة والصبابة والتيمم والتتيم والعشق والهيام وما إلى ذلك، فإنهم لا يثبتونه لله جل وعلا، أولا لعدم الدليل، والباب كما علمتم باب توقيفي، وثانيا لأن بعض هذه المراتب فيه ما لا يليق أن يضاف إلى الله جل وعلا كالعشق، فإن العشق محبة مقرونة بشهوة، أي برغبة في التمكن من المحبوب المعشوق، وهذا معروف ومشهور ونص عليه أهل اللغة كصاحب الفروق اللغوية وصاحب الكليات وغيرهم كثير من أهل العلم. دل هذا على أن ما يقع فيه بعض الناس من قولهم إنهم يعشقون الله أو الوصف بعاشق الله بعاشق الله أو التسمية بعاشق إلهي وما شاكل ذلك، كل هذا من المنكر الذي لا يجوز. مقصود أن الله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفة اتصافا حقيقيا على ما يليق به جل وعلا، فهو يحب محبة تليق به على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء. ومتعلقات محبته جل وعلا كما دلت عليها النصوص متعددة، فالله عز وجل يحب ذواتا ويحب أفعالا ويحب أوصافا ويحب بقاعا، وعلى كل جاءت أدلة. وأعظم متعلقات محبته جل وعلا محبته سبحانه لذاته ولصفاته ولمقتضيات صفاته، كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، إن الله وتر يحب الوتر، إن الله جميل يحب الجمال. وإذا كان الله عز وجل يحب صفاته فمن باب أولى أن يحب ذاته، كما قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق فإذا كان الله عز وجل يحب صفاته يحب صفاته التي تقوم بذاته فكيف بمحبته لذاته. ومن هذا الباب محبة الله عز وجل للمؤمنين كما في الآيات التي ساقها المؤلف رحمه الله، فإن محبة الله عز وجل للمؤمنين فرع عن محبته للإيمان والطاعة، فالله عز وجل يحب هذه الأعمال الصالحة التي أمر بها المؤمنين والتي قام بها المؤمنون، يدل على ذلك جملة كثيرة من النصوص، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان خفيفتان، ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهذه المحبة متفاوتة، محبة الله عز وجل للمؤمنين متفاوتة، كقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وهذا ناشئ عن تفاوت محبة الله عز وجل للحسنات، فإن الحسنات يحبها الله عز وجل وتتفاوت محبته لها، إما لعظم الحسنة في ذاتها، وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أو لاقتران الحسنة بوصف يحبه الله عز وجل. ولذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله قال أدومها وإن قل، وجاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، ومن ذلك أيضا أن يقترن العمل بزمان فاضل يحبه الله عز وجل، كقوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر. هذه نبذة مختصرة فيما يتعلق بإثبات المحبة لله عز وجل عند أهل السنة والجماعة. أما المخالفون للرسل المتنكبون طريقهم فإن مجموع الأقوال التي ترجع أو التي يرجع إليها كلام المخالفين في هذا الباب هي أن من الناس من ينفي محبة الله عز وجل، فإنه يزعم أن الله تبارك وتعالى لا يحب، وهذا قول أكثر الأشعرية. القول الثاني قول غلاة الأشاعرة وهم بعضهم إضافة إلى الجهمية، وهم الذين نفوا المحبة من طرفيها، فعندهم أن الله عز وجل لا يحب ولا يحب. والقول الثالث هو قول أهل السنة والجماعة، وهم الذين أثبتوا محبة الله جل وعلا من طرفيها، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهؤلاء المخالفون للكتاب والسنة والإجماع اختلفوا في تأويل هذه المحبة، لأن الأمر كما قد علمتم وتكرر هذا في الدرس غير مرة أن المخالفين للحق لجأوا إلى التأويل في كل ما خالف أهواءهم من حقائق النصوص، وها هنا لجأوا إلى تأويل النصوص الكثيرة التي دلت على إثبات صفة المحبة لله جل وعلا. والتأويلات التي لجأ إليها هؤلاء النافون ترجع إلى ما يأتي. أولا تأويل المحبة بالثناء والمدح كما ذكر هذا البيهقي في الأسماء والصفات، وعليه فيكونون قد أولوا صفة المحبة بصفة الكلام، وهي عندهم صفة ذاتية وسيأتي الحديث عنها تفصيلا إن شاء الله. القول الثاني تأويل صفة المحبة بالإثابة، وهذا ما ذهب إليه كثير من الأشاعرة، وبالتالي فيكونون قد أولوا هذه الصفة بمفعول مخلوق لله عز وجل، لأن القوم لا يفرقون بين الفعل والمفعول، فيحب عندهم بمعنى يثيب، فيكون تأويل هذه الصفة بما خلقه الله عز وجل مما يثيب به جل وعلا. القول الثالث تأويل المحبة بالإرادة، وأصحاب هذا التأويل اختلفوا، منهم من سوى بين المحبة والإرادة، المحبة هي الإرادة والإرادة هي المحبة ولا فرق، وهذا ما ذهب إليه أكثرهم، وقال الطائفة إن المحبة أخص من الإرادة، فإنها الإرادة إذا تعلقت بالإثابة، وهذا ما ذهب إليه بعضهم كالمازري، وتجده أيضا في شرح النووي على مسلم وغيرهم من هؤلاء المتأولة. وسبب هذا الذي ذهب إليه هؤلاء المؤولة هو شبهتان، يعني الشبهة التي اعتمدوا عليها في تأويل صفة المحبة أمران. أولا أنهم قالوا إن المحبة ميل، المحبة ميل، ميل للقلب إلى المحبوب، وهذا من صفات المخلوقين ينزه الله عز وجل عنه. الجواب عن هذا أن يقال: أولا، إن أهل السنة والجماعة يثبتون لله جل وعلا محبة تليق به لا تشابه ولا تماثل محبة المخلوقين، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما قضية الميل فإن أهل السنة والجماعة لا يخوضون فيها لا بإثبات ولا بنفي، وإنما يستفصلون عن مراد قائلها، فإن ذكر معنى حقا قبل بلفظه الشرعي، وإلا فرد المعنى الباطل. ويقال لهم ثانيا: إنكم ملزمون بهذا الذي فررتم منه فيما أثبتتم، ألا وهي صفة الإرادة التي أولتم إليها صفة المحبة، فالإرادة ميل للقلب أيضا، وكل جواب تجيبون به على إرادنا هو جوابنا عليكم في قولكم. بمعنى أنهم إذا قالوا: هذه الإرادة التي تزعمون إنما هي إرادة المخلوق، فنقول: وكذلك المحبة التي تزعمون هي محبة المخلوق. وإذا قلتم إن لله إرادة تليق به، فإننا نقول: وكذلك له محبة تليق به جل وعلا. ويقال لهم ثالثا: إن كنتم تفرون من تشبيه الله عز وجل بالإنسان الذي يحب، فإنكم قد شبهتموه بنفي هذه الصفة بالجماد الذي لا يحب، ولا شك أن تشبيهه بالجماد أقبح من تشبيهه بالإنسان. قالوا ثانيا، الشبهة الثانية عندهم: إن المحبة لا تكون إلا لمناسبة وملائمة بين المحب والمحبوب، وهذه الملائمة تقتضي الحاجة، والله عز وجل منزه عن ذلك. ولا شك أن قولهم هذا ظاهر البطلان والفساد، فإن الأمر كله راجع إلى الله عز وجل، فأي حاجة تزعم، بمعنى أن المحب وهو المحبوب وهو المخلوق إنما خلقه الله تبارك وتعالى، وما قام به إنما قدره الله عز وجل وشاءه وخلقه، فالأمر راجع إلى الله عز وجل، فأي حاجة تلك. إنما يصح قولهم لو كان ثمة خالق غير الله عز وجل، والله سبحانه يحب ما خلق هذا الخالق، وهذا ولا شك منتف وباطل. إذن ما زعموه من هذه الحاجة لا شك أنه باطل عقلا وشرعا. ولا شك أن نفي هؤلاء لمحبة الله جل وعلا وتسويتهم بين المحبة والإرادة قد أفرز لوازم وتبعات باطلة التزمها هؤلاء، فذهبوا بسبب هذا الانحراف إلى انحرافات متعددة، منها القول بالجبر، ومنها نفي العلة والحكمة في أفعال الله عز وجل، ومنها نفيهم التحسين والتقبيح العقليين، إلى غير ذلك مما سيأتي بيانه إن شاء الله حينما نتحدث عن موضوع القدر. ومن المناسب، وقد وصلنا إلى هذا الموضع من الكلام عن تأويل القوم لهذه الصفة العظيمة التي هي أساس كل شيء، صفة المحبة أساس كل شيء من الخلق والأمر، فالله عز وجل إنما خلق لحكمة يحبها جل وعلا، وإنما شرع ما يحب جل وعلا. بل بعثة الرسل لم تكن في حقيقتها وفي خلاصتها إلا إخبارا بما يحبه الله عز وجل وبما لا يحب، وببيان كيفية الوصول إلى ما يحب والبعد عما لا يحب. إذن المحبة في الحقيقة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أساس كل شيء. المقصود أن القوم لما وصلنا إلى الكلام عن تأويلهم لهذه الصفة، فمن المناسب أن يؤصل موضوع التأويل، لأن جميع الصفات التي سيأتي الكلام عنها قد أولها من أولها من أهل البدع، فيقعد هذا الموضوع ويؤصل مرة واحدة، ثم بعد ذلك يرجع في الكلام عن تلك الصفات المؤولة والرد على ذلك إلى هذا الموضع. فيقال: انقسم الناس في نصوص الصفات إلى خمسة أقسام، إلى أهل تخييل، وهؤلاء هم الفلاسفة الذين زعموا أن ما أخبر به الرسل عن الله جل وعلا أو عن أمور المعاد لا حقيقة تحته، إنما هي تخييلات وضرب أمثلة لا غير. والقسم الثاني أهل تمثيل، وهؤلاء هم الذين مثلوا صفات الله جل وعلا بصفات المخلوقين. والقسم الثالث هم أهل التجهيل، وهؤلاء هم المفوضة الذين كان مذهبهم مركبا من أمرين: أولا من اعتقاد أن ظاهر النصوص غير مراد لاقتضائه التشبيه، وثانيا أن لهذا الظاهر الذي هو على خلاف أن لهذا الكلام الذي هو على خلاف ظاهره تأويلا يعلمه الله عز وجل ويجهله الخلق. والقسم الرابع أهل التأويل، وهم الذين نتحدث عنهم الآن. والقسم الخامس أهل سواء السبيل، وهم أهل السنة والجماعة الذين فازوا بالحق المحض ولله الحمد والمنة، فأثبتوا لله جل وعلا ما أثبت لنفسه مع معرفتهم بالمعنى الذي خاطبهم الله عز وجل به في هذه النصوص، مع تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين. والبلية الأعظم في هذه الأمة إنما كانت من قسمي أهل التجهيل وأهل التأويل، المفوضة والمؤولة، فإن هؤلاء قد عاثوا في المسلمين فسادا والله المستعان. وأبدأ حديثي بالكلام عن أهل التأويل. إن هؤلاء المبتدعة لما جادلوا في آيات الله بالباطل وصدفوا عن الحق لكبر في صدورهم، إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. حقيقة الأمر أن عند القوم استكبارا عن الاتباع وعن الانصياع للحق وعن الخضوع لسلطانه، فركبوا لأجل دفع الشناعة عنهم مركب التأويل، وذلك لتحقيق مآربهم ولدفع أدلة خصومهم من أهل السنة والجماعة. قد أورد عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في نقضه على بشر قصة مفادها أن أصحاب بشر المريسي سألوا شيخهم بشرا ماذا يصنعون أمام هذه الأحاديث الجياد التي فيها إثبات الصفات. فقال لهم بشر: غالطوهم بالتأويل فتكونون قد رددتموها بلطف إذ لم يمكنكم ردها بعنف. وهذا هو الواقع. حقيقة مذهب هؤلاء المؤولة إنما هو التعطيل المحض، وكان مذهبهم شرا وبيلا على هذه الأمة، بل التأويل من أصول الشرور في هذه الأمة، حتى أن ابن القيم رحمه الله يقول في النونية: هذا وأصل بلائي هذا الدين من تأويل أهل التحريف والبطلان، وهو الذي قد فرق السبعين بل زادت ثلاثا قول ذي البرهان. وأساس ما في الكون من بدع وأحداث تخالف موجب القرآن فأساسها التأويل ذو البطلان لا تأويل أهل العلم والإيمان، إذ ذاك تفسير المراد وكشفه وبيان معناه إلى الأذهان. يشير في البيتين الأخيرين إلى أن التأويل المقصود هو التأويل الباطل، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى غيره لدليل يزعم، بخلاف ما يستعمله السلف الصالح وأهل العلم من بعدهم من كلمة التأويل، فإن مرادهم بذلك التفسير، كما تجده كثيرا عند الطبري وغيره حينما يقول: وتأويل هذه الآية كذا وكذا، أو القول في تأويل هذه الآية كذا وكذا، إن مراده بذلك التفسير وليس هذا التأويل الذي أضحى اصطلاحا كلاميا مخترعا لا دليل عليه في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بيان فساد قانون التأويل فإنه يكون من وجهين: الوجه الأول إجمالي، والوجه الثاني تفصيلي. أما الإجمالي فإنه يقال للمؤول: هذا الذي صرفت ظواهر نصوص الكتاب والسنة عنه إلى غيره، هل كان يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يكن يعلمه؟ فإن قلت لم يكن يعلمه، كنتم أنتم أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر، لأنه تكذيب لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فإن قال نعم كان يعلم أن الحق في هذه التأويلات، فإنه يقال له: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على أن يبين، وهل كان عنده فصاحة وبلاغة بها يستطيع أن يخبر أن الحق فيما ذكرت من هذه التأويلات أم لا؟ فإن قال لا فقد قال قولا عظيما، لأنه قدح أولا في حكمة الله جل وعلا حيث أرسل رسولا لا يستطيع البيان، وثانيا كان هذا قدحا منه في النبي صلى الله عليه وسلم ووصفا له بالعي، ولا شك أن هذا قول عظيم ولا يقوله مسلم. فلم يبقى إلا أن يقول كان عنده بلاغة وفصاحة وكان قادرا على أن يبين الحق وأنه في هذه التأويلات، فإنه يقال له ثالثا: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هذه الأمة رحيما بها، كان عنده شفقة صلى الله عليه وسلم بحيث أنه يريد لها الخير، ويريد أن يدفع عنها مسالك الهوى والضلال أم لا؟ فإن قال لا فقد كفر، لأنه مكذب لقول الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن قال نعم فإنه يقال له: إنه مع كمال العلم وكمال الفصاحة والبيان وكمال النصح والشفقة يمتنع غاية الامتناع أن لا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحق فيما ذهبتم إليه من هذه التأويلات، وأن هذه النصوص على خلاف ظاهرها، بل يمتنع أشد الامتناع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا طول حياته عن الله جل وعلا بما ظاهره يقتضي النقص، وبما يوقع معتقد ظاهره في الضلال بل في الكفر، لأنهم يقولون إن ظاهر هذه النصوص يفيد التشبيه والتشبيه كفر، وهذا بين غاية البيان. وأوصي الإخوة بمراجعة مناظرة نفيسة أوردها ابن القيم رحمه الله في الجزء الأول من الصواعق المرسلة، مضمونها ما ذكرت لك، جرت بين الشيخ عبد الله بن تيمية أخي شيخ الإسلام ابن تيمية وأحد هؤلاء الجهمية، ولخص هذه المناظرة ابن القيم رحمه الله في النونية حيث قال: فسل المعطل عن ثلاث مسائل تقضي على التعطيل بالبطلان، ماذا تقول؟ أكان يعرف ربنا هذا الرسول أكان يعرف ربنا هذا الرسول حقيقة العرفان أم لا؟ وهل كانت نصيحته لنا كل النصيحة ليس بالخوان أم لا؟ وهل حاز الفصاحة كلها فاللفظ والمعنى له طوعان؟ فإذا انتهت هذه الثلاثة فيه كاملة مبرأة من النقصان، فلأي شيء عاش فينا كاتما للنفي والتعطيل في الأزمان، بل مفصحا بالضد منه حقيقة الإفصاح موضحة بكل بيان، ولأي شيء لم يصرح بالذي صرحتم في ربنا الرحمن؟ ألعجزه عن ذاك أم تقصيره في النصح أم لخفاء هذا الشان؟ حاشاه، بل ذا وصفكم يا أمة التعطيل للمبعوث بالقرآن صلى الله عليه وسلم. هذا هو الرد الإجمالي المفحم لكل مؤول في كل صفة. أما الرد التفصيلي فإنه يقال فيه: إن بيان فساد التأويل يظهر من أربعة أوجه. أولا، من جهة المنهج الذي سار عليه المؤولة، وثانيا الرد ببيان فساده من حيث ذاته، ذات التأويل، وثالثا من حيث ثمراته، ورابعا من حيث لوازمه. أولا، فساد التأويل من حيث المنهج الذي سار عليه، وأنه منهج فاسد هذا الذي سار عليه المؤولة، ويظهر هذا من وجهين. أولا، أن المنهج الذي سار عليه المؤولة هو أنهم أولا جعلوا نصوص الصفات من قبيل الظاهر لا من النص، حتى يسهل عليهم التأويل، وهذا ليس بصحيح، فإن عامة نصوص الصفات هي من النص، والنص هو الكلام الذي لا يدل على أو لا يحتمل غير ما دل عليه، وعامة نصوص الصفات كذلك، لكنهم جعلوها من قبيل الظاهر، لأن الظاهر فيه احتمال أن يكون المعنى هو غير ما جاء في هذا الظاهر. ثم هم ثانيا جعلوا ظواهر النصوص، نصوص الصفات، من المتشابه لاقتضاء ذلك الظاهر للتشبيه. ثم إنهم قالوا ثالثا إنه يتعين حمل هذه النصوص على خلاف ظاهرها دفعا لشبهة التشبيه. ثم هم رابعا عينوا المراد وحددوا المعنى المؤول إليه، وكل هذا يسقط بسقوط الأساس الذي بنوا عليه، وهو زعمهم أن نصوص الصفات تقتضي التشبيه. لا شك أن هذا باطل غاية البطلان بدلالة النص والعقل والإجماع. ثم إن تعيينهم لهذا المعنى وقولهم إن الله عز وجل أراد بذكر هذه الصفة كذا وكذا قول عليه بغير علم، إذ لا دليل عليه، بمعنى أنك إذا رجعت إليهم وجدتهم يقولون هذه الصفة مؤولة إلى كذا ويراد بها كذا دون أن يذكروا دليلا يقتضي التسليم لهم فيما ذكروا، بل لمعارضهم أن يقول إن الله عز وجل لم يرد هذا بل أراد شيئا آخر. إذن تأويلهم في حقيقته هو قول على الله عز وجل بغير علم. الوجه الثاني أن حقيقة منهج هؤلاء المؤولة هو أنهم شبهوا ثم عطلوا ثم شبهوا، إذن منهجهم فيه أساس وفيه وسيلة وفيه نتيجة. أما الأساس فهو التشبيه. القوم ما وقعوا في حمأة التأويل إلا لفساد نفوسهم وإلا لمرضها بمرض التشبيه، حيث إنه ما وقع في نفوسهم من هذه النصوص إلا تشبيه الله عز وجل بالمخلوقين، فهم مشبهة أولا، ثم إنهم معطلة، والتعطيل وسيلتهم، وكان هذا التعطيل عن طريق التأويل، فنفوا حقيقة ما أخبر الله عز وجل عن نفسه وأثبتوا شيئا آخر. الله عز وجل أراد أن يعلم عباده أنه استوى وأنه متصف بالاستواء حقيقة، وأنه يحب حقيقة، وأنه يبغض حقيقة، وأن له يدا حقيقة، إلى غير ذلك. لكن القوم نفوا هذا الحق الذي أخبر الله عز وجل به وأثبته شيئا آخر. أما النتيجة فهي التشبيه، فأساس قولهم التشبيه ووسيلتهم المؤدية إلى النتيجة هي التعطيل، والنتيجة هي التشبيه. فإن جميع تأويلات المؤولة ترجع بقولهم إلى التشبيه، إما تشبيه الله عز وجل بالناقصات أو بالجامدات أو بالمعدومات أو بالممتنعات، لا يكاد يخرج تأويلهم عن هذه النتيجة. إذن منهج المؤولة لا شك في فساده. أما بيان فساد التأويل من حيث ذاته فيتبين من وجوه. أولا أنه ليس عند المؤولة فارق صحيح بين ما يؤول وما لا يؤول، ولذا الخائضون في التأويل مضطربون ومختلفون وبينهم عداء مستحكم، فالمعتزلة يردون على الأشاعرة في إنكارهم صفة الحكمة، والأشاعرة يردون على المعتزلة وينكرون عليهم تأويل صفة السمع والبصر، والأشاعرة والمعتزلة ينكرون على الباطنية والقرامطة في تأويلهم كثيرا من حقائق الشرع المتعلقة بالصفات أو الأمر والنهي أو حتى بالمعاد، مع أن الجميع يزعم أن دليله هو الدليل العقلي القاطع. ولذا فإننا إذا نظرنا الأشعري وقلنا إنك تثبت لله عز وجل صفات وتؤول صفات، فما هو الفارق الذي من أجله أثبتت بعضا وأولت بعضا؟ هنا يقول الأشعري إن الذي أثبته هو ما لا يقتضي التشبيه من الصفات، وأولت ما يقتضي التشبيه، فإنه يقال له حينئذ وها هنا يتقوى عليك الجهمي، فإنه يزعم أن إثباتك السمع والبصر والكلام يقتضي تشبيه الله عز وجل بالمخلوقين، فإن قال أنا أثبت هذه الصفات من غير مشابهة بين الله عز وجل والمخلوق، فيقال له ولما لم تفعل ذلك ولم تلهج ولم تنهج هذا المنهج مع ما أولت من الصفات، فكما أثبتت لله سمعا وبصرا وإرادة وحياة وكلاما لا يشبه فيها المخلوق، فقل مثل ذلك في محبته وفي حياء وفي يده وفي عينه وفي وجهه وفي نزوله وإتيانه جل وعلا. فإن قال ما دل العقل على ثبوته لله عز وجل أثبتناه، وما دل أو وما لم يدل العقل على إثباته لله عز وجل أولناه. ولأجل هذا الأشعري في صفات المعاني أثبت هذه الصفات السبع عن طريق العقل، فإنه قال الفعل المحكم يدل على القدرة، والإتقان يدل على العلم، والتخصيص يدل على الإرادة، وهذه الأمور الثلاثة لا تكون إلا في حي، والحي لا يكون إلا متكلما سميعا بصيرا. دل العقل على إثبات هذه الصفات ولم يدل على غيرها فأولناها. والجواب عن هذا أن يقال أولا إن العقل قد دل على ما نفيت وأولت كما دل على ما أثبت، فإن تخصيصه جل وعلا بالنعمة دليل على الرحمة، وعدم معاجلته بالعقوبة دليل على الحلم، وقل مثل هذا في جميع الصفات إنه يمكن إثباتها بهذه الطريقة، فليس هذا الفارق بفارق صحيح. ثم إنه يقال له ثانيا هب أن العقل ما دل على بقية الصفات فإنه لم ينفها، والعقل دليل مستقل، والثقة به أقول والنقل دليل مستقل والثقة به أكثر من الثقة بالعقل، إذا كان العقل لم يدل على الصفات الأخرى فقد دل عليها النقل، والنقل أصح وأقوى من العقل. قال الأشعري إذن يكون الفارق هو الإجماع، فما دل الإجماع على ثبوته فإنني أثبته، وما لم ينعقد الإجماع على ثبوته فإنني أؤوله، فإنه يقال له إن فارقك هذا لا يصح لأن بعض ما أثبته لم ينعقد الإجماع عليه، فالسمع والبصر والكلام لا يوافقك المعتزلي على إثباته لله جل وعلا. فإن قال الإجماع قد انعقد قبل هؤلاء المعتزلة على إثبات السمع والبصر والكلام، فإنه يقال له صدقت، والإجماع على ثبوت بقية الصفات قد انعقد قبل الأشاعرة وقبل المعتزلة، فإن السلف الصالح مجمعون على ثبوت الصفات لله تبارك وتعالى. إذن ليس عند المؤول فارق يصح بين ما يؤول وما لا يؤول. ويقال ثانيا إن المؤول ملزم فيما أول إليه بنظير ما فر منه مما أوله من صفات الله جل وعلا، بمعنى أن المؤول إذا أول صفة من صفات الله جل وعلا إلى غيرها فرارا من محذور، فإنه في الحقيقة ملزم في هذا المعنى الذي أول إليه بمثل هذا المحذور سواء بسواء. ولذا فإنه يقال مثلا للأشعري إذا أول صفة العلو لله عز وجل بالقهر لأن العلو يقتضي التشبيه، لأنه يكون من لوازم ذلك التحيز، والتحيز لا يكون إلا لجسم، والجسم لا يكون إلا مخلوقا، والله عز وجل ينزه عن تشبيهه بالمخلوق، فإنه يقال له وكذلك القهر لا يكون إلا في مخلوق. فإن قال أنا أثبت لله عز وجل قهرا لا يماثل فيه المخلوق، فنقول وكذلك يلزمك أن تثبت له علوا لا يماثل فيه المخلوق. وكذلك إذا أول الوجه بالذات فقال لا يعقل ما له وجه إلا وهو مخلوق، فيقال له أيضا ولا يعقل ما له ذات إلا وهو مخلوق، لم نر ذاتا إلا وهي مخلوقة. إذا قال لا أنا أثبت لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، فنقول ولتقل هذا أيضا في الوجه، وهكذا قل في جميع الصفات التي أولها هذا المؤول، فإنه ملزم فيها فيما أول إليه بنظير ما فر منه. ثم إنه يقال له ثالثا، هذا وجه ثالث مما يدلك على فساد التأويل من حيث ذاته، أن الصفات قد كثرت جدا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنتم تزعمون أن ظواهر هذه الصفات يقتضي النقص، لأنه يقتضي تشبيه الله عز وجل بالمخلوق، فيقال إن هذا يمتنع غاية الامتناع، يمتنع غاية الامتناع أن الله عز وجل الذي لا أحب أو لا أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، يمتنع أن يضيف إلى نفسه ما ظاهره النقص. الله أجل وأعظم وأعلم من أن يضيف إلى ذاته العلية ما يقتضي نقصا. ثم إنه يقال له رابعا، إن قولك يستلزم قولا لا يقول به عاقل، وبيان ذلك أن المؤول إذا قال نسبة الاستواء إلى الله عز وجل مجاز، ووصف الله عز وجل بالنزول مجاز، كنسبة أو كوصف الجدار بالإرادة وكوصف الجناح وكوصف الذل بالجناح، فإنه يقال له: أولا، نسبة الإرادة إلى الجدار لا تقتضي نقصا، أليس كذلك؟ ونسبة الجناح إلى الذل لا تقتضي نقصا، بخلاف نسبة الاستواء والنزول والإتيان، فإنها في زعمك ماذا؟ تقتضي نقصا، أليس كذلك؟ ثم ثانيا يقال إن كلامك هذا يقتضي استعارة أن اسم النقص لإرادة المدح، بمعنى أن الله عز وجل يريد أن يمدح نفسه بالإحسان والإثابة فيخبر عن نفسه أنه يحب، إذن تكون استعارة اسم النقص لإرادة المدح، يخبر عن نفسه ويمدحها بأنه قاهر بإضافة وصف النقص إليه، وهذا يا أيها الإخوة لا يعرف في لغة من اللغات، بل لا يفعله عاقل، لا يمكن لعاقل أن يمدح كاملا ويكون مدحه له بوصفه بالنقص مجازا، أليس كذلك يا جماعة؟ شخص يريد أن يمدح ملكا بصفات الكمال فيضيف إليه صفات النقص من باب المجاز والاستعارة، هل هذا يقع من عاقل؟ لا يقع من عاقل. حقيقة قولهم هو هذا، أن الله عز وجل أضاف إلى نفسه النقص والعيب والأمر القبيح لأنه يريد أن يمدح نفسه، ولا شك أن هذا مناف للعقل والحكمة غاية المنافاة. ثم إنه يقال خامسا لهذا المؤول: إن هذه النصوص قد فشت وكثرت وتلاها النبي صلى الله عليه وسلم وتلاها الصدر الأول، كان الصحابة والتابعون وأتباعهم يتلون هذه النصوص ولم يشعروا قط بأن ظاهرها يفيد النقص، فضلا عن أن يكونوا أولوها دفعا لهذا النقص، ولا شك أنهم أكثر إجلالا لله منكم وأكثر تعظيما لله عز وجل منكم بأن يضيفوا إليه جل وعلا ما ظاهره النقص دون أن ينبهوا على التأويل ودون أن يقوموا بما أوجب الله عز وجل عليهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح لكل مسلم، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث طول حياته وهو يتلو عليهم كلام الله ويحدثهم بأحاديثه الشريفة عليه الصلاة والسلام، وهي مليئة بثبوت الصفات لله جل وعلا، ولم يقل لهم مرة ولو مرة واحدة لم يقل لهم إنكم تتلون آيات وأنا أحدثكم بأحاديث ظاهرها يقتضي التشبيه ولها تأويل آخر، لم يفعل هذا عليه الصلاة والسلام ولا مرة واحدة. وقل مثل هذا في الصحابة، لم يقل أحد منهم قط للتابعين إنكم تتلون كتاب الله وظاهره يقتضي التشبيه، لا سيما في أهم المطالب وهي المطالب الإلهية، ولهذه الظواهر التي تقتضي التشبيه تأويل هو كذا وكذا، أو على الأقل تأويل لا يعلمه إلا الله، وهكذا التابعون لم يفعلوا هذا الشيء مع أتباع التابعين، ومن المقطوع به أنهم أكملوا علما وأكملوا إيمانا وأكملوا نصحا منكم يا معشر المؤولة. ثم يقال سادسا: لقد ثبت في الشريعة قطعا أنه لا يجوز السكوت عن البيان فيما هو من المهمات، يعني إذا كان المقام فيه إجمال فلا بد أن يكون هناك بيان يوضح هذا الإجمال. فكيف تأتي الشريعة بما ظاهره الضلال، بل بما ظاهره الكفر، بل وتكرر هذا دائما دون أن توضح ودون أن تبين أن لهذه الظواهر المؤدية إلى الكفر تأويلات أخرى هي كذا وكذا أو يعلمها الله عز وجل؟ ويقال لهم سابعا إن هذا التأويل الذي انتهجتموه يا أيها المتكلمة المؤولة يضاد تمام المضادة ما أخبر الله عز وجل عنه في وصف القرآن بأنه نور وهدى وبيان وأنه أحسن تفسيرا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وإيش أحسن تفسيرا. مسلك التأويل يخالف ذلك غاية أو مخالفة تامة، ويضاد ذلك مضادة تامة. ووجه ذلك أن الله عز وجل أخبر أنه قد يسر هذا القرآن للذكر، فكيف يكون ميسرا للذكر وله ظاهر يتبادر إلى الأذهان باطل؟ وعلى الناس أن يبحثوا في وحشي اللغات وغريب الاستعارات والمجازات عن الحق، وهل هذا إلا تعسير؟ بل هو أشد ما يكون من التعسير. وأيضا كيف يكون القرآن هداية، وكيف يكون نورا، وكيف يكون بشرى للمسلمين وهو الذي يخاطب الناس وفيهم الجاهل والأمي والأعرابي والصغير والمرأة والكبير، كيف يخاطبهم بما ظاهره الضلال والبرهاء والضلال والكفران؟ هل هذا هدى؟ كيف يكون القرآن ميسرا وهو إلى الألغاز والأحاج أقرب في زعم هؤلاء المؤولة؟ بمعنى أن الله عز وجل يخاطبنا في كتابه فيقول: إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه، يخافون ربهم من فوقهم، أأمنتم من في السماء؟ وكأنه يقول لعباده: إياكم أن تفهموا من هذه النصوص أني عال على خلقي، بل عليكم أن تفهموا من هذه النصوص أني لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت، ولا عن يمين ولا عن شمال، وأنكم إذا ما فهمتم هذه الظواهر فإنكم قد فهمتم النصوص على غير وجهها، بل قد وقعتم في الضلال والكفران. هل هذا يتناسب ويسر القرآن ونور القرآن وبيان القرآن؟ لا شك أن هذا ليس كذلك. قال المؤولة: أراد الله عز وجل بمخاطبتنا بما يريد خلاف ظاهره أن نكد أذهاننا وأن نجد ونجتهد في البحث عن المعنى المؤول إليه فيزيد الأجر، نكتسب حسنات من خلال هذا الاجتهاد. فيقال له: أولا هذه العلة غير واردة في القرآن والسنة البتة، لم يرد في القرآن قط أن الله عسر على الناس كلامه لأجل أن يجد ويجتهد في البحث عن الحق فتزيد أجوره، ما أخبر الله عن ذلك قط. قد وصف كتابه بصفات كثيرة ليس منها هذا الوصف. ثم يقال لهم ثانيا: إن هذه المصلحة لو سلم بها فإنها غارقة في بحار المفاسد المترتبة على هذا التعجيز وعلى هذا الإضلال للعباد إن كان القرآن كما تزعمون. ثم يقال لهم ثالثا: كم نسبة المتأهلين للبحث والاجتهاد والتنقيب للوصول إلى المعنى الحق؟ كم نسبتهم من المسلمين؟ لاحظوا أن المسلمين كثير منهم أمي لا يقرأ ولا يكتب، وكثير منهم ما درس، وكثير منهم لا يعرف شيئا عن الاستعارات والكنايات والمجازات وما إلى ذلك، وفيهم الصغير، وفيهم المرأة التي لا تعلم شيئا من ذلك، وفيهم وفيهم. فكم نسبة هؤلاء الذين تزعمون أن الله أراد منهم أن يجدوا ويجتهدوا في البحث عن الحق، مع أن الله أمر أمرا عاما هذه الأمة بتلاوة كتابه وتدبره، وبين أن هذا هو العلة من إنزال هذا الكتاب، وهو الحكمة من إنزال هذا الكتاب: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وأنتم تجعلون هذا التدبر في طائفة قليلة لا تمثل شيئا من مجموع هذه الأمة، ولا شك أن هذا يتنافى حكمة الله تبارك وتعالى. ثم يقال لهم ثامنا: إننا نعلم بالضرورة أن القرن الأول قرن الصحابة والتابعين وأتباعهم رضي الله عنهم ورحمهم قد انخرم وما عرفوا هذا التأويل، إذن هو خلاف الإجماع قطعا، ويكفيه هذا بعدا ويكفيه هذا سقوطا. إذن هذا بيان فساد التأويل من حيث ذاته. أما بيان فساد التأويل من حيث ثمراته، فلا شك أن التأويل قد أثمر ثمرات مرة وقبيحة، وتجرع هؤلاء المؤولة بسبب ذلك ويلات، وجرعوا الأمة كذلك لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن ذلك أولا أن من ثمرات التأويل أنه يؤدي إلى الانسلاخ من هذه الشريعة بالكلية، فإنه لا يروم أحد أن يغير ويبدل ويحرف ويعطل إلا وأمكنه ذلك من خلال هذا المركب الذلول ألا وهو التأويل. فكل مبطل يستطيع أن يؤول ويحرف كما يشاء، بمعنى أنه إذا جاز للأشعري أن يؤول فلما لا يجوز للمعتزلي أن يؤول؟ وإذا جاز لهذين الاثنين فما الذي يمنع المتفلسف أن يؤول نصوص المعاد كما أول هؤلاء نصوص الصفات؟ أحلال على بلابله الدوح حرام للطير من كل جنس؟ وإذا أول المتفلسف رفع القرمطي رأسه فقال: وأنا لي الحق أيضا أن أؤول نصوص الأمر والنهي، فما الذي أباح لكم أن تؤولوا ومنعني أن أؤول؟ ولسان حال هؤلاء المارقة من الفلاسفة والقرامطة يقول: وجدنا بابا مفتوحا فولجناه، بمعنى أن الأشعري إذا كفر الباطن بتأويل نصوص المعاد، أو عفوا إذا كفر الأشعري الباطنية لإنكاره نصوص المعاد فإنه سيصيح قائلا أنا لم أنكرها، أنا قلت إنها مجاز، فلما يجوز لك أن تؤول مثلا صفة العلو لله جل وعلا وأدلتها تزيد على 1000 دليل؟ ما الذي أجاز لك ذلك ومنعني من تأويل ما يماثل ذلك من النصوص بل هو أقل؟ ولا شك أنه شتان بين الإيمان بالله والإيمان بمخلوقاته. أنت يا أيها الأشعري تؤول ما يتعلق بالإيمان بالله العظيم، وأما أنا فغاية أمري أنني أولت فيما يتعلق بالإيمان بشيء من مخلوقات الله. فلا شك أنه إذا كان فعلي قبيحا فإن فعلك أقبح. ويقال ثانيا إن مسلك التأويل يثمر إساءة الظن بالله جل وعلا، لأن هذا التأويل يقتضي أو هذا المسلك يقتضي أن الله عز وجل يخبر بما ظاهره البطلان ويعرض عباده للفتنة والكفر ويقربهم إلى ذلك ويكرر ذلك كثيرا في كتابه، ولا يبين أن الحق في خلاف هذا ولا مرة واحدة. فالقرآن إذن كله متشابه، ليس فيه محكم ولا آية واحدة ترد إليها هذه النصوص المتشابهة. فلا شك أن هذا يقتضي إساءة الظن بالله جل وعلا والقدح في حكمته ورحمته وعلمه جل وعلا. يقال ثالثا إن من الثمرات القبيحة لهذا المسلك رفض أو رفض الثقة بالنصوص، لأنه إذا كانت نصوص الصفات تقبل التأويل وهي كثيرة جدا فما دونها أولى أن يقبل ذلك، وبالتالي فإن المسلم إذا تلا شيئا من النصوص فإنه سيتشكك لما لا يكون ظاهر هذه النصوص على لما لا يكون هذا النص على خلاف ظاهره. إذا كانت تلك النصوص العظيمة الكثيرة المتعلقة بالصفات على خلاف ظاهرها، فلماذا لا تكون النصوص المتعلقة بالأحكام أو المتعلقة بالمعاملات أو المتعلقة بالأخلاق أيضا على خلاف ظاهرها؟ ما الذي يمنع من ذلك؟ مع أن كثيرا منها ظواهر ليست من قبيل النص كما هو الحال في أدلة صفات الله تبارك وتعالى. ثم إن من ثمرات قولهم رابعا تعطيل الله عز وجل عن كماله الواجب بثبوت هذه الصفات التي أولوها. فالله عز وجل لا شك أنه قد ثبت له الكمال بثبوت هذه الصفات له تبارك وتعالى، وهم قد عطلوه عن كماله جل وعلا لما حرفوا وأولوا، بل لما أنكروا هذه الصفات وأنكروا ثبوتها لله جل وعلا. ويقال لهم أو يقال خامسا إن من ثمرات هذا المسلك حرمان النفوس من أعظم أسباب الإيمان التي تحتاجها، فإن النفوس ليست إلى شيء قط أحوج منه إلى معرفة ربها وخالقها ومعبودها ومعظمها جل وعلا. وهؤلاء مع الأسف الشديد قد جعلوا الحواجز والحوائل بين النفوس المسلمة وأعظم ما تحتاج إليه وأعظم ما به زكاتها ورفعتها وإيمانها وما يكون له بها أو ما يكون لها به المنزلة الرفيعة في الدنيا والآخرة. ويكفي هذا بطلانا وشؤما لمسلك التأويل. أما الوجه الرابع والأخير في بيان فساد التأويل فهو فساده من حيث لوازمه، فإن لازم مسلك التأويل أولا أن يكون ترك الناس بلا قرآن خيرا لهم من إنزال كتاب إليهم يعرضهم للفتنة ويقربهم إلى الضلال، ظاهره في زعمهم هو الكفر بالله تبارك وتعالى. كان ترك الناس على هذا الزعم بلا قرآن أسلم لهم، ولا شك أن هذا لازم خطير يلزمهم. ويلزمهم لازم ثان بناء على هذا المسلك الذي سلكوه، وهو الطعن في السابقين الأولين وبيان ذلك أن المقطوع به أن السابقين الأولين ما نطقوا قط بالتأويل ولا حرفوا قط الكلمة عن مواضعه، وهذا لا يكون إلا لنقص في علمهم أو نقص في نصحهم. أما النقص في علمهم والزعم أن أفراخ الفلاسفة وأتباع منطق اليونان أن يكون هؤلاء أعلم بالله عز وجل من السابقين الأولين فمستحيل قطعا، ولا يشك في هذا مسلم عرف شيئا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أو أن يكون هذا نقصا في نصحهم وطعنا في دينهم، ولا شك أن هذا باطل. ووجه ذلك أن العادة قد جرت أنه كلما كان الأمر ذا خطر فإنه يعظم التنبيه عليه ويكثر التحذير منه، وأي خطر أعظم من نسبة الله جل وعلا إلى النقص ومن اعتقاد الكفر والعياذ بالله. ومع ذلك فلا نجد السلف قط وهم الذين قد حازوا القدح المعلى في الدين والعلم والتقوى، لا نجد منهم قط أنهم حذروا الناس ولا قالوا لهم إياكم واحذروا كما بينت هذا سالفا، ولا نجد أنهم فعلوا هذا مع هذه النصوص كما فعلوه في غيرها من الأمور الخطيرة، كما فعلوا هذا مثلا حينما حذروا من فتنة الدجال. أليس الدجال فتنة؟ وأليس السلف الصالح قد كثر تحذيرهم من هذه الفتنة؟ ولا شك أن فتنة الدجال أظهر من هذه الفتنة، وهي مخاطبتهم بشيء صريح والمراد خلافه. فإن قال هؤلاء المؤولة إنما تركوا النصح اعتمادا وثقة بعقولهم، فيقال هذا لا يستقيم، لأن كثيرا ممن يقرأ القرآن لا يتبين له هذا الأمر. ثم لماذا لم يفعلوا هذا مع فتنة الدجال ثقة بعقولهم؟ ثم إنكم تكذبون ذلك، أعني معشر هؤلاء المتكلمين يكذبون ذلك بحالهم وواقعهم. ووجه ذلك أن هؤلاء المتكلمين وأن هؤلاء المتأولة لا ينفكون قط عن البيان والتحذير من حمل هذه النصوص على ظاهرها، أليس كذلك؟ لا تجدهم قط يمرون على آية أو حديث فيه شيء من هذه الصفات الخبرية لله عز وجل مثلا إلا وهم ينبهون ويعيدون ويكررون ويقولون انتبهوا. إياكم أن تظنوا أنها صفة حقيقية لله عز وجل، بل هي على خلاف ظاهرها وتأويلها كذا وكذا. ليس هذا منهم إلا لشعورهم بخطورة الأمر، أليس كذلك؟ فالسلف الصالح لا شك أنهم أغيروا على دين الله وأشد نصحا لهذه الأمة منكم يا معشر المتكلمين والمبتدعة. تحصل مما سبق يا أيها الأحبة أن مسلك التأويل مسلك فاسد ومسلك باطل ومسلك خاطئ، وهو في غاية الخطورة، وهو ينافي الشرع تمام المنافات، بل هو مناف للعقل تمام المنافات. ويا لله العجب، كيف تحشى التفاسير وشروح الأحاديث وكثير من كتب العلم بهذه التأويلات، حتى إنها قد أصبحت عند كثير من الناس حقيقة مسلمة لا تقبل الجدال، مع كونه في غاية البطلان عند أدنى تأمل. ولم يكن ذلك إلا بسبب أمور قد كاد بها أهل البدع ومكروا بسببها للمسلمين. ومن ذلك أنهم أولا قد قدموا مقدمات هي كالأطناب كما يقول ابن القيم لفسطاط الضلال. هذه المقدمات قد أكثروا من ذكرها وكرروها حتى تشبعتها النفوس، كزعمهم تقديم العقل على النقل، وكزعمهم أن أخبار الأحاد لا تفيد اليقين، وكزعمهم أن الأدلة النقلية لا تفيد اليقين، وأمثال ذلك من هذه الأصول العريضة للضلال. ثم ثانيا هم حسنوا هذا التأويل وأخرجوه للناس في صورة محببة ومزخرفة، وطلوه بالمحسنات والزخارف حتى انطلى على الأغمار. فإنهم إذا أولوا لا يقولون هذا تحريف، لا يقولون إن هذا تغيير، لا يقولون إن هذا تأويل، بل يقولون هذا تنزيه لله عز وجل. وفي مقابل ذلك، وهو الأمر الثالث، شوهوا الإثبات وشوهوا أهله، فقبحوا إثبات الصفات لله عز وجل على ما يليق به، ووسموا ذلك بالتجسيم والتشبيه، ووسموا أهل هذا المسلك الحميد والصراط المستقيم بصفات قبيحة تنفر منها النفوس، فقالوا هؤلاء مجسمة، وهؤلاء مشبهة، وهؤلاء حشوية، حتى ينفض الناس عنهم. وسلكوا أمرا رابعا أيضا، زين التأويل وسهله في النفوس، ألا وهو نسبة التأويل إلى من لهم قدم صدق في الأمة وقد كذبوا عليهم. فكثير مما ينسبه هؤلاء إلى السلف الصالح، حيث يزعمون أن فلانا من الصحابة قد أول، وفلانا من التابعين قد أول، وفلانا من الأئمة الأربعة قد أول، وأن هذا هو مسلكهم رحمهم الله، فلا شك أنه كذب. وأكثر الناس إنما تقع في الانحراف والضلال بسبب حسن ظنها بالقائل، لا لأنها كشفت وبحثت فعلمت أنها الحق، فعلمت أن هذا القول هو الحق. وهذا الذي سلكه هؤلاء المؤولة، بل هذا الذي سلكه كل أهل البدع، فإنهم يؤيدون ويقوون قولهم بنسبة هذا الباطل إلى أهل الخير والصلاح والإيمان ومن لهم قدم صدق في الأمة. يذكرني هذا بما ذكر الإسرائيلي رحمه الله في التبصير، حينما ذكر أن الرافضة أتوا إلى الجاحظ، والجاحظ معلوم أنه ذو قلم سيال وذو بلاغة عالية وأنه يكتب المؤلفات الكثيرة والتي فيها حسن ألفاظ وبيان، فطلبوا منه أن يؤلف كتابا لهم ينصر مذهبهم، مذهب الرفض. فقال لهم: لا أعلم لكم حجة أتصرف فيها، يعني مذهبكم في غاية الوهاء، فلا أعلم شيئا من الحجج يمكن أن أقلبه وأتصرف فيه وأسوقه مساقا حسنا جميلا يقنع. قالوا: فأرشدنا إلى شيء نعتصم به ونفعله. فقال لهم: أوصيكم أن تنسبوا ما تريدون من الأقوال إلى جعفر الصادق، فإنه بذا يروج. وفعلا عملوا بهذه النصيحة، فأصبحوا لا يريدون أو لا يرومون تقرير شيء من الباطل إلا وقد قدموه على أنه قول لجعفر الصادق. فكثر الكلام الكذب المنسوب إلى هذا الإمام الجليل من أئمة أهل السنة والجماعة ومن أئمة أهل البيت، حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما كذب على أحد كما كذب على جعفر الصادق. وكله من هذا المسلك الذي يريد به أهل البدع ترويج باطلهم من خلاله. هذا باختصار ما يتعلق بمسلك التأويل. ومسلك التفويض ليس بأقل بطلانا منه، بل لعله شر من هذا المسلك من بعض الوجوه، ولعلني أبدأ حديثي إن شاء الله في الدرس القادم بالتنبيه على بعض ما يبين فساد ذلك. في هذا القدر كفاية، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.